الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي عباد الرحمن. اللهم يا رب العالمين، وأنت أكرم الأكرمين وخير من سئل وخير من أعطى، أن تتكرم علينا وأن تجعلنا من عباد الرحمن، وأن تغفر لنا وأن تتقبل منا عبادتنا ودعاءنا ونسكنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. إن عبادتنا لا ترقى لمستوى القبول، لكنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ارحمنا فأنت بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين، آمين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وبعد، عباد الرحمن من صفاتهم الغالبة محاسبة النفس، يحاسب نفسه، يعني دائما عنده ميزان، عنده وازع ان يحاسب نفسه. طب ليه احنا لا نحاسب انفسنا؟ في ستة عقبات وضعناها لانفسنا ولا تجعلنا بذلك نحاسب انفسنا، يعني كان باب المحاسبة بينه وبينه مسافة، بينه وبين باب المحاسبة في عقبات نحن الذين وضعناها. الإنسان الذي يحاسب نفسه هو اللي وضع العقبات في مسألة الإيه، وضع العقبات في أمامه حتى لا يحاسب نفسه. أول شيء وأول مصيبة هي الاشتغال بعيوب الناس. قاعد طول عمره ناقد، لا عجب رئيس ولا مرؤوس ولا ملك ولا مملوك ولا قريب ولا غريب ولا زوجة ولا عين ولا مدرسة. يروح المدرسة، دي مدرسة أي كلام، دي إدارة أي كلام، ده ما بيعلموش الأولاد. طيب يروح المستشفى، مستشفى مش تمام، مستشفى لا إله إلا الله. يعني هو يعني شغلته عينه لا تقع إلا على القذى، زي ما قلنا قبل ذلك أنه خنفسي الطبع، الخنفساء أو الذبابي الطبع. عارف الذباب يعمل ايه؟ لا يضع الا على الجروح والقذرات بس، فقط. يعني زي عزك الله، يعني قصر مهيب جميل برخام وبنافورات وفي مدخل طاووس وغزلان ومجاري مائيه وخضره، وعزك الله عامل القمامه اول ما يدخل القصر ده عينه على ايه؟ ها؟ على كيس القمامه. ملوش دعوه بالقصر ولا بالنافورات ولا بالحمام السباحه، لا ملوش دعوه، هو عينه. ففي ناس، في ناس فيها هذه الصفه، الذباب من عمره ما يجي على زجاجه العطر يروح على الجروح على الخضرات. الخنفساء كوم عليها كومه ورد وعطور تختنق، حطها في كومه السباخ والسماد والخضرات تنتعش. في ناس كده، حطه في مجلس الغيبه والنميمه، الله، ثلاث اربع ساعات وبعدين وحصل ايه؟ ولما المدير فصله قابله، طب ودخل في شمال وخد، لا حول ولا قوه، يحب مصائب الناس. وبعدين هكذا، اول ما يجي الشيخ عمر ولا الشيخ فلان يقول له يا رجل اتق الله، يا الله يا عم الله يرضى عنك. يعني سبحان الله، اذا ذكر الذين، يعني اذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره واذا ذكر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. لا حول ولا قوه الا بالله. فليه تشتغل بعيوب الناس؟ عارف ليه؟ لأن الصحابة اشتغلوا بعيوب أنفسهم، فانقضت الحياة والنفس الإنسانية فيها عيوب، فما شغلوش نفسهم، ما جاش على خطرهم، لم يخطر ببالهم أن يذكروا عيوب الناس. خلاص العيوب الأساسية كانت إيه؟ عندهم هم معتبرين كده، فما عندوش وقت يشغل نفسه بعيوب الناس. تمام؟ ما الذي حدث لنا؟ إن شغلنا بعيوب الناس فنسينا عيوبنا. يعني يقول ايه؟ الولد ده ابن اخويا ده يا ستار، ده مدلل، ده ما تربى ابدا. طب انت اولادك هل شغلت بالك بتربيه اولادك؟